قبل 3 سنوات حدث مشكلة، حيث يوجد لنا واحد من اليمن سجين، وجمعنا له مبلغ 320 ريال من أجل هذا السجين لقصد الإفراج عنه، ولما وصلنا إلى السجن وجدناه قد سافر للبلد، فاتفقت أنا وزميلي على قسمة المبلغ بالسوية بيننا، بينما المبلغ مجموع من عدة أشخاص، وإلا أنه قبل قيل لنا يجب إرجاع النقود لأصحابها ولا يسلم لأقرباء الشخص المجموع له، وحيث أننا لا نستطيع أن نتمكن من إرجاع الفلوس لأصحابها نرجو الإفادة، هل يجوز لنا أن ندفعها للقريب هذا الشخص أم لا؟ يا أخ صالح اليماني من المدينة المنورة، تقول إن رجلا من جماعتكم اليمنيين كان سجينا، وقد جمعتم له نحو 320 ريالا من أجل أن تخرجوه من السجن، جمعتموها من عدة أشخاص، فبعدما ذهبتم إلى السجن لتسليم المبلغ ولأجل إخراجه من السجن وجدتموه قد خرج وسافر إلى بلده، وتقاسمت المبلغ أنت وصديقك، وقيل لك أنك تسلمها إلى أحد أقارب صالح اليماني المشار إليه إلى غير ذلك. نقول لك يا أخ صالح من قبل المبلغ إن أمكن أن ترده على أصحاب الفنان يتعين ذلك، وإذا لم يمكن فإنك تتصدق به على الفقراء، يكون أجره لمن بذل هذا المال كل على قدر حصته، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وذمتكم تبرأ من هذا، فإن الأموال الضائعة أربابها أي المجهولة أربابها مصرفها أنها تصرف في المصالح، إما بالصدقة على الفقراء أو ونحو ذلك، هذا حكم الأموال، حكم الأموال الضائعة أربابها، وبهذا تبرأ ذمتكم، والأجر حينئذ للمنفق لهذا للباذل لهذا المال، والله أعلم. لكن ألا تسلم لقريب هذا الشخص مثلا، لا أخوه أو أبيه أو لا تسلم للشخص لقريب هذا الشخص، فإنه لا يستحقها، لا أبو هذا الشخص ولا ولده ولا أحد من أقاربه، سلمت لهذا الشخص من أجل العارض وهو أنه سجين، فلو لم يكن سجين لم يسلم له شيء، بذل هذا المال أربابه من أجل إخراجه من السجن، ذهب وقد خرج من السجن ولم يوجد، فيرد المال إلى أصحابه إن أمكن، وإذا تعذر رده إلى أصحابه يصرف في المصالح، حكمه حكم الأموال الضائعة أربابها. أحسنت.